أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: هل يشرع الإشارة للحجر الأسود في بداية كل شوط لمن لم يتيسر له تقبيله؟ نعم، إذا حاذ الحجر الأسود فإن تمكن من تقبيله واستلامه، وإن لم يتمكن فإنه يشير إليه ويكذب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من جاء لتقبيل الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف ولم يستطع تقبيله هل يشير إليه؟ لا، ما يشير إليه، لأنه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه، فإن تمكن من تقبيله وإلا انصرف. أما الإشارة تكون في الطواف، إذا لم يتمكن من تقبيله أشار إليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أفضل، القرب من البيت مع عدم الرمل للزحام، أم البعد عن الكعبة مع استطاعة الرمل؟ هذه مسألة ترجع إلى أصل في التفضيل بين فضائل الأعمال. قال العلماء: الطواف في مكان أبعد من الطواف بالقرب من البيت إذا كان فيه يصحبه الرمل فهو أفضل، لأن الرمل فضيلة متعلقة بذات العبادة وداخل الطواف، والطواف بالقرب من البيت فضيلة متعلقة بالمكان، والفضائل المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضائل المتعلقة بزمانها ومكانها. وكذلك لو قيل في الطواف بالقرب من البيت أنه لا يصحبه خشوع ويشغل الإنسان عن الدعاء، فكونه يطوف في مكان أبعد ويخشع ويحصل له خشوع ويدعو الله عز وجل من غير أن يشوش عليه فهذا أفضل. ومن الأمثلة لهذه الصورة أو هذه المسألة الصلاة في الصف الأول من غير خشوع أو من خشوع أو مع الخشوع الذي يكون فيه نقص عن الخشوع في صف متأخر، فالصلاة في صف متأخر مع الخشوع أفضل من الصلاة في الصف الأول من غير خشوع أو نقص في الخشوع. بل قال العلماء، بعض العلماء: ما شرعت الصلاة في الصف الأول إلا أن الصف الأول أدعى الخشوع، لأن أصحابه أسمع لقراءة الإمام من غيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من استلم الحجر بيده أيقبلها؟ لا، إذا استلم بيده لا يقبل يده، وإنما يقبل الحجر، وإذا استلمه فإنه يكتفي باستلامه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الطواف النافلة وقت محدد؟ هل لطواف النافلة وقت محدد أو أنه جائز في كل وقت؟ نعم، طواف النفل جائز في كل وقت، ولكن ينبغي لمن أراد الطواف أن يرفق بالمسلمين، فإذا كان وقت ازدحام ووقت يعني تزاحم الناس في البيت فينبغي له أن يترك الطواف في هذا الوقت من باب الرفق بالمسلمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل مقيم في الرياض وأهله في جدة، من أين يحرم إذا أراد الحج؟ هل من أول ميقات يمر عليه في طريقه إلى جدة، أم يدخل جدة من غير إحرام ويحرم من هناك كون أهله فيها؟ بل يحرم من الميقات، إذا جاء من الرياض فإنه يمر بالسيل الكبير يحرم منه، أو إذا مر بميقات آخر يحرم منه، أما جدة فهي دون المواقيت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يشترك الناس على البقرة في الأضحية؟ الاشتراك في البدنة والبقرة لا بأس به في حق من أراد أن يضحي أو يهدي، والهدي منصوص عليه، والأضحية هي مقيسة على ذلك، والصحيح أنها مجزئة، ولكن إذا ضحى بكبش، إذا ضحى بذبيحة واحدة وكبش كانت هذه الأضحية يستقل بها أفضل من الاشتراك في بدنة وفي بقرة، إلا أن يكون الطعام أو أن لحم البدنة أفضل للناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من كان متمتعا أو قارنا ولديه أضحية في بلده، هل يحلق رأسه بعد ذبح الأضحية أم بعد رمي الجمرة الكبرى؟ إذا رمى الجمرة، جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى، فإنه يحلق رأسه، لأن هذا بداية التحلل، ولأن ذبح الهدي ليس معلقا على ذلك، لو سواء تأخر أو تقدم، فمتى ما رمى جمرة العقبة فإنه يحلق ويقصر ويتحلل. يعني شيخ أحسن الله إليك، الحلق متعلق بالنسك الحج وليس بالأضحية. كيف؟ الآن الحلق متعلق برمي الجمرة، إذا رمى حلق، والأضحية ما لها علاقة في حلق الرأس. الأضحية ما لها علاقة. نعم. لكن الأضحية هي متعلقة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره شيء، وهذا لغير الحاج، كل من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره شيء. قال العلماء: حتى الحاج الذي سيضحي فإنه لا يأخذ من شعره شيء، مثل من تحلل من العمرة يعني في ذي الحجة قبل الحج، فإنه يقتصر على حلق رأسه ولا يأخذ شيئا من أظفاره ولا من أشعار الأخرى، لأن حلق الرأس يترتب عليه نسك، فهو مقدم على النهي، وبقي النهي على أصله. نعم. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأبي هريرة رضي الله عن الجميع كان يخرجان إلى السوق ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، هل في هذا دليل على جواز التكبير الجماعي؟ ليس تكبير الصحابة رضي الله عنهم كفعل ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما جميعا، رضي الله عنهم جميعا، ليس هذا دليل على التكبير الجماعي، وإنما يكبر الناس بتكبيرهم، يعني إذا رآهم الناس يكبرون كبروا وتذكروا التكبير، لا يعني ذلك أنهم يتقدمون الناس فيكبرون والناس يكبرون معهم، وإنما يقولون بتكبيرهم، وما قالوا إنهم يكبرون على تكبيرهم بمعنى أنهم يوافقون في التكبير، وإنما يكبرون بتكبيرهم لما يرون من تكبير الصحابة الذين يقتدى بهم، فكل يكبر حتى ينتشر التكبير في الناس. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه ينتقض وضوءه بسرعة في الطواف، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان هذا يرجع إلى سلس في الريح أو في البول أو في غيرهما من غير اختيار ومن غير قدرة على إمساك الطهارة، فإن هذا الرجل ومن كان حاله كذلك فإنه يؤخر وضوءه إلى وقت الطواف، فإذا خرج منه شيء بعد ذلك لا يضره، كالذي يعني يوجه عند الصلاة أن يؤخر وضوءه إلى دخول الوقت، فإذا صدر منه شيء بعد ذلك لا يضره. وأما إذا كان يستطيع أن يمسك طهارته ولكن غلبه هذا الشيء، فإنه يجب عليه أن يتوضأ ثم يرجع ويستأنف طوافه يعني من جديد، وقيل أنه يبني على ما مضى إذا لم يطل الفصل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان مسلما لم يصلي ولو مرة واحدة في عمره، هل يسمى مؤمنا ويصلى عليه جنازة يوم وفاته؟ عاش ولم يصلي ما ركع ركعة لله، يعني هذا يتنافى مع الإيمان، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. سبحان الله، يعني انظر إلى حال المؤمنين، لو تأخر عن تكبيرة الإحرام همه هذا التأخر وعده من ذنوبه ويوجد في المسلمين من يقول أنه مسلم ولا يصلي ركعة ولا يسجد لله سجدة، يعني كيف يوجد هذا الإيمان؟ هذا المعنى هو الذي ذكره شيخ الإسلام، أن لا يتصور أن يوجد إيمان قلبي ولا تصحبه صلاة. وليس المقصود كما يفهم البعض أنه يأتي بشيء من شعب الإيمان ولو تصدق، لا، لأن هذه الصلاة عمود الدين. فلا يتصور مسلم يعلم مكانة الصلاة ومنزلتها من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم مر معنا في الشمائل وهو في مرض موته، كلما غشي عليه يقول حضرت الصلاة حضرت الصلاة، ثم يقول مروا أبا بكر مروا بلال ليؤذن وأبا بكر ليصلي، فيغشى عليه ثم يفيق فيقول مروا بلال ليؤذن وأبا بكر ليصلي بالناس. يعني عناية عظيمة بالصلاة. عمر وهو في مرض موته كان يأمر بالصلاة وكان يوجه، فإقامة الصلاة كانت محل عناية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا عمر لما طعن وهو في سكرات الموت كان يأمر بالصلاة ويقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وعثمان لما حاصره الثوار كان يأمر بالصلاة، فقيل له إنك إمام جماعة ويصلي بنا إمام فتنة، قال صلوا معهم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم، يشير للحديث. فما كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يأمرون الناس حتى في وقت الفتن، وحتى عندما يصلي بالناس إمام يعني لا يرتضى في دينه، فإنهم يوجهون إلى حضور الجماعة وإلى شهود صلاة الجماعة. كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون علامات النفاق بتأخر الرجل عن الصلاة، فإذا تأخر عن الصلاة عرفوا أنه منافقا، ويعرفون مرض الصحابة بتأخرهم عن الصلاة، فإذا مرض الرجل عرفوا، إذا لم يأتي للصلاة عرفوا أنه مريض. وإلى وقت قريب كان العوام الذين نسميهم عوام وهم علماء كانوا يصلون في المساجد، فإذا رأوا يعني رجلا ما صلى معهم الفريضة مرة الثانية يعرفون أنه مريض فيزورونه ويجدونه كذلك، ما أحد يتأخر منهم إلا عن مرض. أما الآن ما يستغرب جار المسجد لا يرى في المسجد ولا ينصح ولا يكاد يعبأ بهذا الأمر، حتى أصبح الآن حضور الناس في المساجد قليل، يعني تجد البيت تحيط به العمائر الشاهقة والمباني الضخمة ولا يكاد يصلي في المسجد إلا نصف صف أو صف. أين هؤلاء الذين حوله؟ لو أنهم حضروا لامتلأ المسجد بهم. فهذا من تفريط الناس، ويأتي بعض أهل الفتن ويؤصل للضلال وكأنه جند للعمل مع الشيطان، فيقول أن صلاة الجماعة ليست واجبة ولا شيء عليكم إن تركتموها. يعني هذا جناية عظيمة على المسلمين، قد يفتن الرجل في نفسه، وبعض الناس فتنة لنفسه ولغيره والعياذ بالله. ومن الأمور الطريفة أن أحد الباحثين وطلاب العلم نقل عن بعض علماء المغرب في القرن الرابع والخامس يذكرون في مسألة، قالوا لو أن رجلا ترك الصلاة ثم قالوا وهذه المسألة التقديرية لا وجود لها، يقولون ما يتصور أنه يوجد رجل يترك الصلاة، لكن من باب التقدير لو أن رجلا ترك الصلاة ما حكمه؟ يعني هكذا كان ترك الصلاة في المسلمين، كان معدود أنه شيء يضرب المثل به من باب الأمور النظرية فقط. وأما الواقع لا يوجد أحد من المسلمين يعني يبقى يعني سنوات وهو هاجر للمساجد ولا يصلي كما حصل والعياذ بالله في هذه العصور التي كثرت فيها الغفلة. ما الذي ينتظر الإنسان؟ ليس بينه وبين القبر إلا أن يقال مات فلان ويغسل ويودع في هذه الحفرة. من الناس من يصلي معنا الفريضة والفريضة التي تليها وإذا بنا نصلي عليه في عداد الأموات. كم من إنسان صلى العشاء في هذا المسجد وصلينا عليه الفجر، كم من إنسان صلى الفجر صلينا عليه الظهر، ونحن لنا عبرة. هذا الطريق مسلوك، اليوم فلان وغدا فلان وفلان منا. فالإنسان له عبرة، العاقل يعني كما جاء في الحديث من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، ما ينتظر حتى تأتي سكرات الموت ويقول يا ليتني يا ليتني، الأماني ما تنفع. وإنما الإنسان يأخذ الآن من صحته لمرضه، ومن حياته لموته، ومن سلامته من الأشغال لشغله، ويجتهد ويعمل ويجتهد في أن ينفع نفسه. هذه الصلاة ليست لغيرك، المال تورثه الورثة، وأما صلاتك لك، تجدها بين يديك نور في القبر وثقل في الميزان ورفعة في الجنة وحب للمؤمنين في الدنيا. إذا فقدوا الرجل الصالح عرفوا أنهم فقدوا رجلا كان يشهد الصلاة، فقده في الصفوف الأول وفي المساجد لا يفقده إلا الصالحون، بخلاف أهل الفتنة فلا يفقدهم الصالحون وما عرفوهم. فما بقي من الدين شيء بعد ترك الصلاة، ولهذا هي آخر ما يترك المسلم من دينه، وأول ما يستقيم المسلم إن كان مفرطا يصلي، والكافر أول ما يدخل في الدين يعلم الوضوء والصلاة. فهذه عمود الدين، وهذه هي الإيمان كما سمى الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، سمى الصلاة إيمانا لأن فيها اعتقاد وقول وعمل، وأنواع الأذكار كلها مجتمعة في الصلاة، تصلى في الليل والنهار ويفزع إليها في الحزن وفي الفرح وفي كل الأحوال يباشرها المسلم، يعني في الليل والنهار فرضا ونفلا، عند تغير الوقت بعد طلوع الفجر وعند الزوال وقبل غروب الشمس وبعد غروب الشمس وفي أول وقت الليل، كل هذه الأوقات شرعت فيها الصلاة. وهذه العبادة العظيمة رحمة من رب العالمين بعباده، رحمة في الدنيا قبل رحمة الآخرة، فإن فيها راحة للمؤمن وفيها طمأنينة وفيها انشراح صدر لا يعلمه إلا من جرب هذه الصلاة والمحافظة عليها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في سؤاله الثاني: هل يجوز قراءة القرآن الكريم على جنازة في داره أو في المقبرة عند دفنه؟ وشكرا. لا يجوز قراءة القرآن بعد الموت، لا عند الدفن وعند التشييع ولا بعد الموت، وإنما يشرع الدعاء للميت، ولا يكون أيضا على هيئة جماعية كما سبق التنبيه على هذا. بعض إخواننا في بعض البلدان إذا مات الميت يجتمع الناس في بيته أو في بيت أحد أقاربه ويقول اقرأوا القرآن الختمة هذه لروح فلان وادعوا له ويطعمونهم الطعام، هذه كلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان. ومن أراد السنة فليرجع إلى صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم، وإلى موطأ مالك، وإلى مسند أحمد، وإلى السنن. انظروا هذه البدع موجودة في هذه الدواوين أم أنها شيء أحدث؟ نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يحدد أذكارا مع الأذكار الواردة في السنة ويداوم عليها، أم على الإنسان الاقتصار على السنة؟ لا، ليس في الخروج عن السنة خير، بل يلزم السنة. فالسنة في الأذكار على أنواع، منها أذكار مطلقة ومنها مقيدة، والمقيدة منها ما هو مقيد بزمن، يعني أن يقال في أول النهار وفي آخره، أذكار الصباح أذكار المساء، ومنها ما هو مقيد بحال كحال دخول الخلاء والخروج منه، حال دخول المسجد خروج منه، حال النوم عندما يأتي الرجل أهله، عند الطعام والشراب، عند الوضوء، وهكذا. فكل هذه الأذكار المقيدة بأحوال يأتي بها على قيدها، والمقيدة بعدد يأتي بها على قيدها، والمقيدة بزمن يأتي بها على قيدها، لا يخرج عن السنة. فهذه هي البدع الإضافية، عندما يخرج السنة عن حقيقتها بالخروج عن الطريقة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم صلاة التسبيح؟ صلاة التسبيح مختلف في الحديث الوارد فيها هل هو صحيح أم ضعيف. والحكمة ومقتضى الاحتياط إذا لم يقطع بصحة الحديث فلا ينبغي أن تصلى هذه الصلاة، لأنها لو صليت وكان في علم الله أنها بدعة فهذه بدعة، وإن كان في علم الله أنها سنة وليست بواجبة باتفاق العلماء فمن تركها لا إثم عليه. فيظهر بهذا أن السلامة في عدم الصلاة صلاة التسبيح، وإنما أن يصلي ما هو مقطوع بقبوله وهي الصلاة المشروعة لنا. أحسن الله إليكم. هذا السائل له يعني استفسار عن قضية سلس البول، يقول من عنده سلس بول وتوضأ للطواف قبل وقت الصلاة